يسألون أيان يوم الدين. أيان يوم الدين سؤال استهزاء، أي الذي تعدنا به وتوعدنا أين هو؟ لأنهم قالوا قبل ذلك إن كان هذا هو الحق من عند تأمطر علينا حجارة من السماء، وقالوا في آية أخرى تأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا مرة أخرى نحن جلس أحد يبشرنا بأن فيه الحق. إذن الآية هذه تفيد أن السؤال سؤال استهزاء، أيان يوم الدين؟ كأنهم لا يؤمنون بشيء غيبي أخبر الله عنه، والنعم التي يقولون بسببها هذا الكلام هي النعم التي يرونها ويخلق الله لهم النفع بها، خلقهم من عدم وأمدهم من عدم، وخلق بقدرة وحكمة وأمد بقيومية له في أشياء تؤهلهم أن يعيشوا عيشة اغتروا بها فقالوا هذا الكلام، لأنه استهل الصورة بقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا الرياح التي تحمل الذر من بخار الماء ثم ينعقد سحابا ثم السحاب يسير إلى حيث شاء الله ثم ينزل المطر فتخصب الأرض فتنبت. كل دي أشياء هي مقومات كبريائه، مقومات الكبرياء من تفتش لها، فأقسم الله بها. ولا يقسم الله بشيء إلا إذا كان يجب أن يلتفت إلى حكمته حتى يلتفهم إلى خالق هذه الأشياء. ثم بعد ذلك يقول وعجلت إن الدين لواقع وإن الكلام ده صادق، ثم يقول يسألون أيان يوم الدين. هذا يوم الدين الذي تسألون عنه، يوم يفتنون على النار وتحرقون بها كما يفتن الذهب أي يحرق بالنار ليذهب خبثه، ولكن فتنة الذهب على النار لتوصي له الجودة، وهذا لتعطي له الآلام والمشقة التي تنتهي. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فقولهم يسألون أيان يوم الدين أي استهزاء واستبعاد إن ده كلام مش إيه؟ اليوم الدين ده يا سيدي هو اليوم اللي هتفتنوا فيه على النار وتحرقكم وتبدلوا الجلود بعد أن تحرق عشان يستمر إيه؟ يستمر عذابكم. يسألون أيان يوم الدين فيجيب الله يوم الدين يومهم على النار يوم هم على النار يفتنون. كانوا عايزين السؤال ده زي نقول لهم ذوقوا فتنتكم التي ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. مش انت تستعجلون تقولوا ثاني يوم الدين ائتنا بما تعدنا طبعا احنا جبناكم يوم الدين. بعد ذلك ياتي الله بالمقابل، ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يقرر حقيقه تثبت في الوجدان وفي العقول حتى تشيع في كل الجوارح طاعه لله ياتي بالمقابل، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. في هذا بعد ان تكلم يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم يتكلم عن المتقين المقابلين، ان المتقين في جنات وعيون. وكل كلمة مستقيم الفعل فيها مرة ينسب إلى الله ومرة ينسب إلى النار، فنجد يقول اتقوا الله ثم يقول بعد ذلك في آيات أخرى اتقوا النار التي الله. كيف يقول اتقوا الله ويأتي من قبل اتقوا النار؟ أن معنى اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، ومعنى اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية وقاية أن تلتزموا الطاعة وتتجنبوا المعصية، لأن لله كما قلنا صفات الجمال وصفات الجلال، صفات الجمال واهبة للخير وصفات الجلال متواعدة بالشر لمن يخالف هذا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد خلق خلقا ينتفعون به في الحياة زي النار مثلا، النار التي أنتم أنبتتم شجرتها أم نحن الموجودين، يجي يقول لهم النار ده هي اللي انتم تاخدوا خيرها في الدنيا هتيجي عليكم شر في الايه؟ في الاخره. فاتقوها، اتقوا النار التي هي من جنود الله في القهر والتعذيب. واتقوا النار يبقى اتقوا جنود التعذيب من الايه؟ من الله. يبقى المعنى واحد، اتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله وقايا. ليه؟ لانكم تعملوا الطاعات، لان من جنوده ايضا النار. النار كانت تنفعكم في الدنيا ولكنها ستكون عليكم عذابا ووبالا في الايه؟ في الاخره. فاتقوها، اجعلوا بينكم وبينها مقعدا. ان المتقين، المتقين متى؟ المتقين في زمان التكليف، في جنات وعيون زمان الجزاء. والمتقين جمع والجنات جمع، فكأن الله يقول لكل متق انك يا متقي في جنة. واذا قوبل الجمع بالجمع اقتضى القسمة احادا. يعني ايه؟ يقول المدرس والتلاميذ اخرجوا، ودول الجماعة، كتبكم، ودول كتب جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم كتابه. تقول للقوم مثلا يركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركبه. فاذا قابلت جمعا بجمع اقتضى القسمة ايه؟ احد. فالمتقين جمع، المقابل ايه؟ في جنات، يعني كل متق ياخذ له ايه؟ الجنة بتاعته. ده كويس. لكن في آية الرحمن يقول ايه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يبقى لهم جنتين. يقول من خاف مقام ربه، انت بتفسر على الانس بس، ولكن الآية جاءت، السورة جاءت للثقلان، الثقلان الانس والايه؟ والجن. سنفرغ لكم ايها الثقلان، يعني يا انس وجن. فإذا قال الله ولمن خاف مقام ربه، أي من الانس أو من الجن، يبقى الإنس له جنة والجن له إيه؟ المتقي له إيه؟ يبقى جنة، جنة ثانية، يعني جنة للإنس وجنة مين؟ وجنة للجن. أو هناك جنتان، لأن الحق سبحانه وتعالى أزلا خلق جنات على قدر البشر من يوم أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. شوف بشر كم واحد عمل له كلهم جنة، جنة جنة جنة. وعمل لهم نار نار نار. يبقى يوم القيامة عندناش أزمة مساكن، لأن معمول حسابكم على أن كل الخلق هيكفروا، يبقى لهم نار، وكل الخلق هيؤمنوا، يبقى لهم إيه؟ فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فرغت جنات اللي كانوا مقدرة لهم. يقول المسلمين المؤمنين يتقوا ياخذوا إيه؟ نصيبه. هياخد جنة الأصل وجنة ميراث من مين؟ من الذين تركها الايه؟ الكفار. إن المتقين في جنات. ومعنى الجنات احنا قلنا جنة الأرض هي المكان اللي فيه بستان، مش بس بستان فيه زرع كده للبهجة، ده بستان فيه مقومات الحياة كلها، وإذا صار فيه سائل يستره ما يبانش فيه. يبقى السبب كبير ومتشابك، بحيث اذا صار فيه انسان لا ايه؟ لا يرى. اي جنات تحبسك عن الارض كلها، لان فيها كل ايه؟ فيها كل خيرات. ولذلك يقول لك مثلا ده قصر، معنى قصر يعني قصرك في مكانه عن الامكنة الاخرى، فلا تخرج من مكانه الى مكان اخر لتلتمس اسباب الحياة، لان فيه كل اسباب الايه، زي الجسد اللي ربنا نزل فيها ايه؟ ادم. كل من كل الايه؟ وبعدين امتنع عن ايه؟ عن هذه. يبقى المتقين في جنات، لكن الجنات هي الاصل فيها الخضره والنمو، والخضره والنمو وليده وجود الماء. يبقى يجي الجنات من ايه؟ العيون. يبقى العيون دي استبقائها كجنه. يبقى فيه جنات وفيه ايه؟ بس العيون برضه حينما تكلم الله عنها مرة يقول القصور تجري من تحتها الأنهار، ومرة يقول القصور تحت من تحتها، في من وتحتها الأنهار، في من تحتها وتجري تحتها الأنهار. يبقى في مرة من وفي مرة ما فيش من. أم قال لك تجري تحتها الأنهار، يعني كأن لكل جنة نهر من ذاتها، ما تقولش يمكن ما يمرش عليها الماء اللي جاي من ايه؟ لا بتاعتك. وبرضه يمر عليها الايه؟ الماء اللي جاي من الايه؟ من ناحية ايه؟ من ناحية ثانية. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. آخذين جمع آخذ، والآخذ هو الذي يتناول الشيء بعشق ولهفة. أخذ، يبقى ما دام خده يبقى فيه داعي ان يمد يده ليأخذ. والانسان ما يكونش عنده داعي عشان يمد يديه لشيء الا اذا كان فيه نفس. يبقى فيه بتمد مش تلقح عليك الشيء انت اللي بتاخده. وما دام بتاخده يبقى انت مستشعر فيه ايه؟ فيه نفس. فكأنهم حينما سمعوا من الله منهج صيانتهم ومنهج قوامهم اخذوه بنكبة وعشق. هم اللي خدوه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما قال خذوا ما اتاكم بقوة. خذوا القوة لان القوة دي تدل على ان الاخذ كان ايه؟ مقدم المنفعة الجميلة بتاخذوا بايه؟ بتاخذوا بقوة. اخذين ما اتاهم ربهم والاخذ منك. ولكن الايتاء من غيرك. فكونك انت اللي اخذت يبقى لك اختيار. وما دام لك اختيار يبقى انت قادر على الخير وقادر على الشر. من الذي اقدرك؟ الحق سبحانه وتعالى. ونفس وما ايه؟ سواها فالهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكونك انت تسمع وحي ربنا بالتكليف تقوم تاخذ انت ليه؟ ما اخذته بهذه القوة بهذا العشق الا لانك ادركت مين؟ ادركت الخير والنفع فيه. واخذت من مين؟ اخذنا ما اتاهم ربهم. وربهم هو اللي خلقهم من عدم. وبعدين امدهم من عجب. وابقى لهم مقوم محات حياتهم بقويه طيوب. يعني قائم على الامر بالسيف. قائم فلان قائم على الامر يعني ايه؟ لم يتركه لغيره. يبقى فيه قدره وحكمه خلقت. وفيه قيوميه استدامه الايه؟ استدامه الخير. فما دام الرب هو المعطي والله هو المكلف. ساعه ما تتكلم في حاجه بتديك خير اذكر كلمه الرب. وساعه ما تشوف حاجه فيها تخليف لان الله يعني معناه معبود ومعبود يعني مطاع في امره ومطاع في نهيه. يبقى العباده لله طاعه لاوامره. لكن الربوبيه عطاء منه. والربوبيه اسبق في حياه الانسان من الالوهيه. لانه ما كلفكش الا بعد ما ايه؟ بلغت. لكن اعطاك قبل ان تبلغ. واعطاك تمرح في الحياه لحد ما ايه؟ تمرح في الحياه لحد ما تبلغ. وخلق لك قبل ان يخلقك. يعني انت طرأت على وجود وطرأت على سماء وطرأت على ارض وطرأت على خير. مش انت خلقت وبعدين عملنا لك. لا، انت طرأت على الخير الذي خلقه الله لك من اجله. وده اعطاء ربوبية. فاذا كنت نفعت باعطاء الربوبية يبقى تخلي صاحبه ان اللي نفعت باعطاء الربوبية ولم يكلفك الا بعد ان تبلغ كن انت تاخذ اعطاء الالوهية وهو الايه؟ وهو التكليف وتعشقه. زي ما بتروح لحاجه تكون هي تطلعها فاكلها وتاخذها. يبقى انت تاخذ التكليف كما اخذت مين؟ كما اخذت عطاء الذي يبقي حياتك ويسعدك وينعمك. خذ ايضا التكليف. ليه؟ قال لك لانك لو نظرت على اعطاء الربوبيه الاول انه بيعطيك مقومات حياه. مقومات الحياه عند المراتب. مقومات الحياه في طالب الانسان له مقومات. المقوم الاول انه يخلقه. يستر عورته. ومش بس يخلق له ما يستر عورته فقط. يخلق له برضه ما يتزين به. قد انزلنا عليكم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. دي لباس الضروره بقى. وريشا. ريش يعني ايه؟ يعني حاجه تزين به. ولذلك في اصول يقول ده فلان ده متريش. متريش يعني ايه؟ عنده فوق الضروريات كماليات يتزين بها. يبقى يعني ادعو قد انزلنا عليكم ايه لباسا يواري سوءاتكم وريشا تتزينون به. هذه مرحله. وبعدين قال بس خد بالك ان ده كله علشان الدنيا. لباس التقوى خير من ذلك. ولباس التقوى ذلك خير. ليه؟ لان مقتضى اللباسين اللي يدير العوره اللي يستر العوره واللي يتنزح بيه ونعمل بقى كويسين ويتعايق بيه كده مش عارف ايه دي مجاله ايه؟ دنيا قصيره الامد لا تعرف متى تخرج منها. لكن اللي راسخ تقوى هيديك بقى حياة تانية لنعيم لا يتركك ولا تتركه أنت. وكل نعيم الدنيا يبقى في حاجتين يهددون فيه. الأمر الأول تخاف أن تموت وتترك النعيم. الأمر الثاني إنك تبقى فاضل النعيم يسلب منك. لكن نعيم الآخرة لا يتركك ولا يسلب منك. يبقى لباس التقوى خير بقى ولا لا؟ ومدته باقية، لأن نعيم الدنيا قصاره عمرك، وعمرك ما انتش عارفه قد ايه. العمر يقعد ساعة ويموت، وفي عمر يقعد يوم، وفي عمر يقعد شهر، وفي عمر يقعد سنين. الله، لكن هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ولذلك لا تقدر عمرك بعمر دنياك، وإنما دنياك كلها هي قدر مكسك فيها. أبي الدنيا عندك، الدنيا قدر مكسك أنت فيها، لأنها إن بقيت فلا تبقى لك، إنما تبقى لإيه؟ لسواك. يبقى عمر الدنيا مقدار مكسك فيها، ومقدار مكسي فيها مضمون، ما نعرفوش قد إيه، بيجي على أسوأ أهون سبب. ولذلك تلك الموت أخفي سببه وأخفي زمانه. طب وما دام أخفي سببه وأخفي زمانه ما كانش يبينه؟ لا، قال لك لا، يمكن لما يبينه تقول ما ناخد عبط على كل حال، وبعدين لما يقرب أبقى طائع. قال لك ما تعرفش أنت عرجلك أنت. ولذلك اللي يقول لك أن توب، طب ضمنت اليوم اللي هتوب فيه؟ طب ما يمكن يجي لك الموت وأنت على المعصية. اذا دي حاجة مش ايه؟ مش مضمونة. يبقى ولباس التقوى هيديك ايه؟ هيديك حياة فوق الحياة التي يعطيك فيها لباس ستر العورة ولباس الايه؟ ولباس الزينة. ان المتقين في جنات وعيون اخذين اخذين. هم اللي بياخدوا. يبقى فيه اختيار. مش بنرمي عليهم التكليف. ما بنرميش التكليف الا لمن امن. هو اللي جينا الاول مختار ان يؤمن وان يكفر. فلما جه هو اللي يلعب بقى التكليف، مش احنا نلقح التكليف عليه، بدليل ان الله لا يكلف الا من امن به. يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، يا ايها الذين اتقوا. انما الكافر يقول ايه؟ يا ايها الناس التفتوا واعبدوا ربكم. الاول ياخذوا ويجاربوا ايمانا به، انما الثاني يقول له خد التكليف. ايه؟ خد التكليف مني. طب وليه الحكايه دي؟ اخذين ما اتاهم ربهم اي جزاء. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الآية دي نزلت في مكة، ولذلك هنا حيقول وفي أموالهم حق ما قالش معلوم، لأن نزول الزكاة كان في المدينة، يبقى الصدقة كانت تبرع كده، إنما إذا كان الشيء في المدينة يبقى معنى محسنين. يعني هو ذهبوا إلى مراتب الإحسان قبل أن يكلفوا به، فكأن مراتب الإحسان فطرية طبيعية، ولذلك ما تحتاجش التكليف، ما تغرمكش حاجة. الاستقامة لا تكلف شيئا، إنما اللي يكلف عدم الاستقامة، لأن المستقيم لا حيقعد مثلا، خليه مثلا كده، لا حيقعد على قهوة ولا حيدخن ولا هيشرب على مخدر ولا يشرب خمر، مش هيعمل اي حاجه. دول المكلفات. يبقى ايه اللي مستقيم؟ ايه اقتصادياته؟ في ايه؟ في هذه المتوفره، ولا تكلف جوارحه غير ما هو عليه. يعني المستقيم لما يقعد في اي مكان ويفرغ ان في بنات حلوين ولا يمدش عينه لحدهم يبقى مرتاح. انما بقى اللي عايز يزوج يتم يبص كده ويعمل كده ويحتال على انه يبص ولا حد يشوفه. الله، إذا المعصية التي تحتاج إلى إيه؟ إلى انفعال وتكليف، بدليل أن الحق سبحانه يقول لعامل الطاعة كسب، إنما دوك يقول له اكتسب. إيه الفرق بين كسب واكتسب؟ فكسب أمر طبيعي، إنما اكتسب تفاعل فيه تفاعل. يعني إيه؟ يقعد بقى يوضب جوابه على أساس إيه؟ المعصية. يجي مثلا واحد عايز يروح الخمارة وبعدين يشوف حد هيشوفه، يقوم يستنى لما ايه؟ وبعدين يمشي يفلت فيكون حد شايف. الله، انما لو رايح المسجد على طول ولا حد. يبقى اذا الذي يحتاج الى تكلف انما هي المعصيه، انما الطاعه ما تحتاجش الى ايه؟ الى تكلف ولا اي حاجه. يبقى محسنين

وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ده انت ما تقدرش تسيل واحد وهو صاحي شايفك كده، ما تقدرش تقصر وأنت أجل مصاحب العمل. يبقى ازاي اعمل ربنا؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. وبالأسحار هم، والسحر هو إيه؟ طب الليل معروف، والسحر هو إيه؟ آخر الليل قبل الفجر، وآخر الليل قبل الفجر تبقى لسه يقوم يجي شبه ضوء بسيط كده، يقوم يخيل للإنسان اللي إيه؟ إن الضوء دي والشمس قربت، هو لسه ما جاتش الشمس، لسه ما طلعتش، ولذلك يسمى التخيل، ضوء تخيلي يخيلك إن الإيه؟ ولذلك السحر جاي من هنا. قلب حقائق الاشياء لا حقيقة ولكن تخيلا، يخيل اليه من سحرهم انما مش حقيقة. سحروا اعين الناس وبالاسحار هم ايه؟ يستغفرون. طب يكن قليلا الليل لا يرجعون وعمالين بيكلفوا نفسهم فوق ما كلفهم الله، هيستغفرهم ايه؟ مفيش ذنوب يعني ايه؟ هم قال لك كأنهم لما قدموا ما قدموا من قيام الليل والذكر والتهجد رأوا أن ذلك دون ما يستحق الله، وكان يجب أن يكون في آية ثانية يستغفرون من إيه؟ من التقصير في التحية أحسن مما كلفوا به. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أموالهم مسؤولة لهم، انما المال كله لله، ولكن الله يقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني كل واحد يبقى عنده مال هو بتاعه، انما يجب ان يعلم انه مستخلف في هذا المال، لان القدر العام للانسان انه خليفه لله في الارض، وما دام خليفه لله في الارض يشوف ربنا بيعمل ايه يعمل. طب استدعى الخلق الى الوجود بيرزقهم، طب واللي جات له فكرة عجز مثلا ما قدرش يعيش ازاي؟ ما قدرش يعمل. قام قال لك يبقى اللي اجري يديله. ليه؟ قام قال لك حتى شكرا لله على انه اعطاه القوة ليعمل ويجيب مال، بيعطف على اللي ما عندوش مال. وايه كمان؟ قام قال لك وليؤمن حياته، لانه لما يدي اللي مش قادر يأمن نوائب الدهر. بمعنى انه انضعف وما قدرش يعمل، يبقى يعرف ان الناس ايه هتديله، وما دام يعرف الناس هتديله يبقى ما يظهرش احداث الايه، ما يظهرش احداث الحياه. فكانه حين يرى العاجز ويديله من خوف، ولذلك يقول لك اياك ان تعمل على قدر حاجتك، لان لو كل انسان عمل على قدر حاجته يقول له طب واللي مش قادر يعمل يعمل ايه بقى؟ ولكن يعمل على قدر الطاقة المودعة من الله، المودعة من الله فيك. فما كان من حاجتك فخذه، وما بقي فرده على من لا قوة له، وبذلك تأمن تأمين لك ولذريتك. إن كنت بتعمل عشان ولادك ربنا يقول لا، ده العمل أنت إنك أنت تقول إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يأمنوها إزاي؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا، ذلك هو التأمين. ولذلك حينما عرض الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قضية الايه، حتى اذا اتوا على ايه اهل قرية استطعموا اهلها، استطعموا يعني قالوا مدونا طعام، قالوا وسؤال الطعام اسبق سؤال، ما قالكش الدنيا دي يمكن بيذكرهم، انما يقولك الدنيا لقمة، والبطن اذا امتلأت لا تقبل طعاما مهما كان هذا الطعام، ان شبعت من عيش حاف وجبنه يجي لك رومي ما تاكلوش. يبقى اذا سؤال الطعام اسبق سؤال، فلا ترد سائل طعام، ما تقولش ده نصاب ومش نصاب وبتاع، سالك ما تقول ده مش عارف ايه، انما عايز ياكل مؤمن ما فيش، ما حدش هياخد على اكثر من معدته، يبقى اسبق سؤال. حتى إذا أتوا على إيه؟ أهل قرية استطعموا أهلها. قالوا له ادينا لقمه ناكلها. فابوا يا بن ابا ابا نيجي الواحد لقمه وهو غريب في بلد يبقى دول لئام ولا ايه؟ ولا كرام؟ ده لئام. شوف بقى اللئام هيواجهوا ازاي؟ اختلفت نظريه الجزاء في موسى وفي العبد الصالح. راى جدارا يريد ان ينقض. الجدار الاصم الجماد له اراده. جدارا ايه؟ يريد ان ينقض. يقول لك ايه ده؟ فيه اراده وفي حب وفي عشق انت ما تعرفوش، انما اللي خلقه يعرفه. ازاي؟ أم قال لك يا أخي مش ألف ألف قل فرعون فما بكت عليهم السماوات والأرض. لكنهم لما بيرقم السماء والأرض ما بكوش عليهم. ليه؟ ده هينبسطوا بسيبكم لأن شرهم جاء. فكأن الأرض لها بكاء. وإلا لو كانت لا تبكي على أي أحد ما يبقاش ما يقولش تبكي. إذا مش فيه قوم تبكي عليهم السماوات والأرض. إن هم يتألف لأن السماء والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وما دام إن من شيء يعني كل ما يطلق عليه شيء له تسبيح. جماد له تسبيح، نبات له تسبيح، حيوان له تسبيح. بدليل إن الحيوان اللي جه سيدنا سليمان اللي غاب عن المجلس ما لي لا أرى الهدهد ان كان لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. شوف الهدهد بقى، شوف طلاقه القدره في الحريه عن التعبير. لا يكون الانسان حرما في التعبير الا امام من يعتقد انه عادل. فقال له احط بما لم تحط به. قال الهدهد بيقول انت ليه؟ نعم انا يلي مخخر لك الجن والانس انا احط بما لم تحط به. فقول لي ساعة ما يسمع سليمان كده يضحك ولا يضحك ليه؟ طب احط بما لم تحط به ليه؟ قال له وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشي، اللي حد في نفسك يهدهد ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فكأن الهدهد عارف من الذي يسجد له. الله، يبقى كل ده يبقى مكلف ومش مكلف. قال لك مدخول على هذا النمل. لما قالت لاخوانها النمل قالت ايه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده. طب هم ظلم يعني بيحكموا؟ قال لك لا، انتم جيش الجن ظاهر له الدروس ليكم تحت رجليهم وهم لا يشعرون. شوف حتى العداله، حتى الايه؟ هيحكموكم مش قصدا، لانك انت لما تكون نامله تحت القدم ولا حد يقدر بيك، ما حدش وهم لا ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. اذا كل شيء له حركه ودلاله، وكل شيء الا يسبح وحمده. بعض العلماء يقول لك يسبحون بالدلاله على الواحد. تقول يا اخي اذا كان الرب يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه، وما دام قلت تسبيح دلاله يبقى فهمته. يقول لك ولكن لا تفقهون تسبيحه، انما هو يعلمك منطقه شريفه تعرفه. فلما يقول هنا جدار يريد ان الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يحل المساله. يا ابا الحسن، هو تبكي السماء والارض؟ قال نعم. إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فهو موضع مصلى، حيفقد واحد كان بيعبد ربنا وينسجم وياما هي عابدة تقول تشر من مين؟ من العابد. لما يموت يقول انحرمت بقى من واحد كان جاي بيعبد ربنا. وفي السماء موضع مصعد عمله الطيب، هيقول خلاص ما عادش هيجي عمل طيب من الراجل ده، خلاص يقوم ايه يزعل. فكانه كان يصر بهذا، بيصر ايه؟ لانه وياع الخط. طب امال اللي مش وياع على الخط؟ السماء والارض وكل الاشياء سنبوا به. سنبوا به طيب ما. سنبوا به يعني ايه؟ امالك تكرهه؟ طب تكرهه ما تطوعوش؟ أم قال لك لا في إرادة عليا يا أيها الجوارح اللي خلاها أنهم أطيعوا هذا بمراجعة يا رب إن عاد تروح الخمارة وديه وإن عاد تروح المسجد وديه وإيه إن عاد يطبطب على يتيم أعينيه إن عاد يمد إيده بنفقة ومغسل أعينيه وإن عاد يضرب بها واحد ولا يكتب واحد أعينيه فكأن الجوارح مأمورة بتنفيذ مراد صاحبها طلع لكن تبقى كارهة تنفذ وهي كارهة فإذا جاء يوم القيامة ولا سلطان فيه لأحد تمكن صاحبها تقول عمل بي كذا وعمل كذا الله الله الله ولذلك لمن الملك اليوم كان زمان كان في الدنيا معطي شيء ده ملك يملك مال وده يملك قوة وده يملك مسألة لما في الآخر لا فتنطق الجوارح والجنود والأرجل الله قلها ليه لأنها أصبحت تكره الذي كان يفعل لكنها كانت مقهورة بأوامر الله إيه بأوامر الله فالجبال اللي يريد أن ينقض فأقامه سيدنا موسى افتكر أن ده يعني عمل حسنة في قوم أساءوا إليهم لأنهم طلبوا منهم لؤمهم إيه ما عطوش يعني بقى هم عملوا كده وانت تبني الجبال ما تاخد عليه اجره بقى منهم قال له برضه ما انت شاخد بالك انا اللي قلت لك من الاول لن تستطيع معايا صبر طب ده هم عملوا فينا سيئه طب انا عملت فيهم حسنه ما انا عملت فيهم سيئه لان الجبال ده اليتيمين وما دام اهل فوق بالشكل وقالوا لو الجبال ده وقع والكنز اللي تحته بان ياخدوه ويعني يظلموا الايتام يبقى انا عملت فيهم ايه جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم مايا يبقى انا عملت اللي يجب عليه انما انت بس ما خدتش بالك ايه وفي اموالهم ايه اموالهم الاموال تنسب لايه للانسان تخصصا يعني ربنا خصها بك انما هي ايه لله ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الانسان ولا تعطوا السفهاء اموالكم اموالكم ده هي اموالهم انت بقيت قايم عليهم قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف يبقى انت تتصرف من اجله لانه سفيه المال مالك فاديره كما تدير مالك وبعدين يجي في اثامه ايه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يبقى الأموال الأول نسبت إلى مين؟ إلى الأولياء اللي يديروا المال وبعدين لما بلغوا الرشد بقوا كويسين يديلهم أموالهم ليه؟ عشان كل واحد يعتقد أنه إن رأى سفيه يبقى هو صاحب المال ما دام يريد أن يصلح إيه؟ أن يصلح فيه وما لا صلح فيه إيه؟ يعني حافظ عليه بس قال لك لا ربنا قال في ايه تانيه اديني نفقه في المال وارزقوهم مش منها وارزقوهم فيها الله انما ما ارزقوهم منها طب ما يقف سنه كل يوم سنتين قسطين قسطين لحد ما تخلص انما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبتوا منها يعني ايه اديروها لهم إدارة تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه؟ لا ينقص المال. وفي أموالهم حق للسائل. السائل اللي بيطلب. والمحروم والممنوع، طب محروم من ايه؟ السائل بيطلب وشرط له إذا احتاج أن يسأل. إن لم يسأل مدبوع يبقى آسف. لأن دي حقه فيه. ربنا شرع له حق أن يسأل. طيب خلاص. طب والمحروم هو ايه؟ المحروم محروم اولا ما عندوش صح ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سألش يبقى السائل هو الذي يسأل الاشياء والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما محروم ملك خاص في الاول ومحروم ملك من يد الغير يسأله يبقى اسمه ايه؟ بل ايه؟ المحروم متعاكس يعني ولذلك ادي السبب ان الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ان يتعارفوا ويعرفوا احوال بعض وعمل الجمعه عشان كده نجتمع لما واحد يجيب يقول اللهم ارسلني وفلان يقول لك والله مريض نؤمن ربنا عنده وامال الله نؤمن نعرف احوال الناس. لما نعرف احوال الناس الذكي من المؤمنين او المرسل للدنة ربنا جل بصيرة ما يسأل يخلوك يسأل يقوم يروح ايه يغلف له العطاء كده في اي بايسة. ولذلك لما دخل رجل الى منزل رجل له ساحة كده في الباب مفتوح فرح دخل قال له ما بك؟ قال عابر سبيله اريد حالة. قال اولست فلان؟ عرف النعيم. قال له نعم. فدخل واخذ يم المال واعطاه. ولما خرج الرجل ودخل الرجل على امرأته وجدته باكيا فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته؟ قال ابكي لاني تركته يسأل. كان الاصول ان انا اتعرف على الايه محتاج انا اديله قبل ان ايه قبل ان يسأل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. الله. في الأرض احنا عارفين ان الأرض هي اللي احنا عليها دي والأرض دي مفردة وهي أراضي متعددة ومن الأرض ايه مثلهن خلق سبع سماوات ايه سباقا ومن الأرض مثلهن سبع أراضين. ايه يعني السبع أراضين في المكان الواحد ده فيه؟ قال لك لان كل مكان له بيئته الخاصة طقسا وحرارة ورطوبة ومقاما فيما ينبت فيه لصالحه. حتى لما يقول العلماء ده يقول لك ده حزام الموت وده حزام الايه القمح وده حزام كذا. يعني الله اعطى في كل ارض النبات الذي يصلح لايه بساكنه. عدنا احنا والافات كثرت عندنا اننا ننقل انتاج مكان الى مكان اخر مش للصالح لنا. لو كان صالح هنا كان يبقى ايه موجود عندنا. ولذلك تجدوا النبات في الاماكن اللي ربنا عاملها كده صالحه لهذا لما تيجي تنقله عندك تيجي فيه افات. مثلا الموز في الحزام بتاعه رم الموج ما يجيله عصب. عندنا احنا لما ناخده ننقله عندنا يجيله عصب ويجيله مش عارف ايه ويجيله ايه ويجيله ايه ويجيله ايه. كأن الله يريد ان النبات بتاعك ده معمول عشان ايه بيئة خاصة تتطلب سعرا حراريا مخصوصا لا يأتي به الا الايه الا هذا النبات. ولذلك قالوا ان حزام القمح حتى يتجد في الشمال يتجد في الجنوب. فمثلا نقول لكم من كندا ونجي قال من استراليا يعني الشمال في الحزام الايه في الارض ايات للموقنين. قال لك اول ايه امسك رقعه الارض تجد فيها ايه منقسمه الى نوعين مياه والى يابسه. فنمسك المياه اللي هي اصل من كل شيء حي. قال لك المياه دي منها عذب فرات سائغ شرابه ومنها ملح وده ماء وده ماء. طيب ايه وبعدين انك فيه هنا وهم كل الاثنين تأكلون لحما طريا. طب هل لما باكل من العجل يطلع سمك حلو كده اكله كويس ولما اكله من الملح يطلع فسيخ برضه هو زي نفسه ازاي يعيش الماء الملح ده ويتربى فيه ويطلع بالشكل ده؟ القادر الاعلى هو يعملها. ومن كل تأكلون لحما ايه لحما طريا. طيب كويس كده. وبعدين امسك الارض الارض كانت فيها سهول وفيها جبال وفيها صحاري. الله. وكل واحده وفيها ارض خصبه وديان بتزرع فيها والبضاعة الثانيه ما فيهاش وننزل المطر يجري في مجار الايه في مجار الناس. ثم لما تبص تلاقي العرض الذي يكون سببا في حياة الإنسان شربا وريا للنبات والحيوان كله يبقى عجب. ناخد منه اللي احنا عايزينه والباقي تشربه الأرض. وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض فيها يابسة وفيها ماء. اليابسة والماء الماء ثلاث أرباع الأرض واليابسة الرطب.

معادل له اوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمر ومنه يعمل رخام ومنه يعمل جرانيت ومنه يعمل ايه الحجر الالهي الله. يبقى اذا زي الارض ما تنبت ينجرعوا في حاجه واحده وجدر واحد وفي الارض قطعا متجاوره مش كده اه وجنات الى اخره. وبعدين يتكلم في اخره ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. قال انا اكل ده يبقى مره ليه واكل ده يبقى عذب حلو وده حر ويسقى بماء ايه بماء واحد وياخد الشعيرات تطلعها بالله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بقول لك ده ظاهره الانتخاب انتخاب الغذاء. طب مين اللي بينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب؟ الانتخاب ده واحد لازم يكون ده كذا وده كذا وده كذا. انما هي قدره الايه؟ قدره الحق يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ادي في الارض ايات للايه؟ ايات للموقن الذي يتيقن انها مخلوقة من قادر وقادر حكيم وحكيم وعادل وكل وقيوم. كل دي بنعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. وذلك ايه في المؤمنين ان شاء الله ان ترى من الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب مختلف الوانه كذلك ثم يعقبها بقوله انما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرعي لا ذكر صلاة ولا ذكر. يبقى العلماء بايه؟ بكل ما في الوجود عالم نبات عالم حيوان عالم الانسان كل حاجه ما جاتش احكام شرعيه هنا. يبقى العلم الوصول الى حقيقه نافعه بس حقيقه نافعه في زمن الدنيا ولا حقيقه نافعه في الاخره. يبقى الحقيقه النافعه في الدنيا هي بيقول لك على هذه والحقيقه بقى النافعه في الاخرى هي الايه؟ تجيب الله إذا دعاكم لما يحييكم اللي هي حتديه الحياة إيه؟ وإن الدار الآخرة هي الإيه؟ هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بسطها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال. ونيجي بقى في الحته دي يقول لك هذه ادله في الكون المحيط بك ولكن فيها ادله في نفسك انت من غير الكون ده خالص ما بصيتش في الكون ايه بس في نفسك ازاي بقى؟ قال لك القمه الايمانيه ان تؤمن بوجود اله له قدره على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف انوارها وتؤمن بأنه واحد وتؤمن بأنه لا يدرك لأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به فلو أدرك يبقى ينفعش بإله. يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب دي كالأولانية في الأرض آيات المقرنين وبرضه في السماء ومش عارف إيه دي بتدلنا على إله لأننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. وذلك الحق سبحانه وتعالى بيوقع الكافرين في الفخ انت عارف يبقى في الوسط زي ما بيقولوا يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقكم يقولوا مين؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله. ليه ما قالوش ليه؟ طب ده في ناس تدعي الحق يقول لك لا أنا خلقت لم يقلها احد. ليه؟ لان مفيش واحد يقدر يدعي انه خلق نفسه لانه ايه؟ اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتاكل ايه ولا يتكلم ولا يتحرك. واحده تطبطب عليه واحده تنفض له وتقعد تفتح راسه وواحده تطيح ما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول اللي خلقته لانه هو اتولد لها. يبقى الحسوسين دول اللي ما يمكنش حد يفترق ويقول اللي هو خلق.

تجيب ميزان المايه وتحط تشوف المايه راح الناحيه دي ولا ناحيه ولا خياطه الايه استقامه. ففي استفراق برضه في الحراره، استفراق البروده بالماء واستفراق الحراره. هب انك في غرفه والغرفه دي كلها في الشتاء والجو ايه سائح، قمت جبت جنب نار زي ما تجيب المنقة في الفلاحين وتحط، بعد مده تلاقي الجو بقى ايه بقى حلو ودافي، انما تجد النار خشت لحد ما تبقى رمال. معناها ان الرطوبة الكبرى والحرارة بتاعت المنقل حصل منها مستفرقة عشان يبقى الايه الجو واحد. اذا كما ان للماء استفراق كذلك للايه للحرارة استفراق. فانسف بقى ايها الانسان، انت جسد ملفوف بجلد، يعني فيه جلد كده عامله كده ظرف لك، وحرارتك العامه 37 ما بتختلفش في اي مكان. طيب لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها الا بحرارات خاصه ما لهاش دعوه بال 37، فالكبد يتمرد على ال 37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده 40 النقطة 40 يبقى معنا. لكن هنا يبقى 9 لأن دي منسوخة بتتسقي عليه. الله، طب جلد واحد، طب ليه ما استفرقتش الحرارة دي تروح هنا؟ قال لك فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، وفي أنفسكم أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. يقول لك في نفسك أنت ليك دم والدم سائل الحياة، لما يجي الدم ده اللي الاطباء يقول لك ده فيه جلطه، بتجلط وهو في مداريه من الاورده والصرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير، ويعملوا له بقى اي وسيله عشان يشوفوا الجلطه فيه. طيب فاذا خرج من مجاريه الى الخارج جرح ولا حاجه، ان ما اتجلطش يؤدي الى ايه؟ مرض. ولذلك مرضى السكر ايه الدم بتاعهم ايه ما بيتجمدش، يوم الجرح بتاعهم يعني يسدش يسد بطء قوي قوي. يبقى انت يبقى الدم اهو شيء واحد في جسم، ان كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيوله عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان ايه؟ علشان يتجلط. اهو ده شيء واحد وده شيء شيء واحد. الله، يبقى اذا دي خلق مش على قوانين، القانون الاعلى ما ينزع وما يحكمش شيء، انما هو يلبس هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك احنا قلنا طلاقه القدره في الخلق الاول وطلاقه القدره في الاشياء كلها. نعم، يبقى فيه ادله كونيه في الكون وفيه ادله في الايه؟ ادله في النفس. وفي الارض ايات للموقنين في ادله في الكون. وفي انفسكم أدلة الذات افلا تبصرون، يعني كانها شيء يجب ان يبصر، يعني مش ان يعلم، بان تكون وسيله ادراكه البصيره، كانه شيء لو انت عندك كده اتجسس كده حتى يرى. وفي انفسكم افلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به، فأي شيء ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. عقل واشي يبقى رزق، قلب نقي يبقى ده ايه؟ رزق. جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق، كل حاجة ايه؟ رزق رزق رزق، ما ينتفع به يسمى ايه؟ رزق. قال لك رزقك في السماء تقديرا اجليا، بان كل حاجه في اللوح المحفوظ مكتوبه وان اردت بقى الحياه الماديه اللي احنا بنشوفها دي، يبقى في الماء النازل من الايه؟ من السماء، لان دي الايه؟ الحياه اللي تديك استمرار الحياه، يديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على انه لا حجه لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه؟ وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء إيه؟ مكتوب، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، كل شيء معلوم عند الحق. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أوي بالرزق إلا أن تذهب إلى الرزق مش تخلقه. اذهب للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من إيه؟ وكلوا من رزقه. مكة مش عايزين، إنما أنت بس ربنا أمرك بالسبب، إنما هو المصدق. ولذلك نجد في آية الحق من وفض كعبة اللي راح أو شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك إيه؟ انزل مثلا إلى السعر بين الصفا وبين المروة. دي هذا الأم إسماعيل رأت ولدها يتلوى من العطش، وإبراهيم تركها في مكان ما فيش فيه مية حتى، والمية هي أجمل مقام ما فيش فيها الهواء، إنما مية ما فيش. فلما جه يمشي قالت له أنت هتسيبنا كده أنا ووليه لما كان ما فيش مية؟ الأمن ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ إنها نعم. قالت له طب اذهب لا يضيعنا، إذا لا يضيعنا. يريد الله أن يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمة، تصرخ عطش الولد فتجري إلى الصفا عالي لأنها تنظر شجرة يبقى تعرف إن فيه مية، أو سير رايح هناك تعرف إن فيه مية، أو ناس يدلوها على المية. راحت على الصفا بصت ما لقتش، قالت له على المروة، راحت على المروة ما لقتش، ما سكتتش، قالت يمكن ما جاتش، ما حدش جه وانا ببص. راحت ثالث ما لقتش، راحت ثالث ما لقتش، سبع اشواط. مقدار جهد المرأة في الحركة، لأنك لما تبحث قد إيه هو المسافة وقد إيه الرجعة وقد إيه تحسبها، هي جهد قضى على قدر المرأة. فيأست، أي يأست من أن الأسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها إن الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنة إلى ولدها بتطبطب عليه. فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الأرض برجله كده طلعت مية، اللي هي جمد بالنور على عينه. فلما سلمت أحد غرابهم قالت لها جم جم، يعني الجمع على قد الله. الله إذا نحن لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بآية، وهي الآية أن الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منه، السعي مطلوب منه. ولذلك إيه الغير اللي قال مش ربنا بيقول إن تتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطير من يقعد بقى يرزقني؟ قال له يا أخي كمل. قال لك إيه؟ تغدو خماسا وتروح فلها غدو ولا رواح. نعم. وفي السماء رزقكم. حكى الأصمعي أنه صار يوما فوجد أعرابيا، هذا الأعرابي قال له أنت من أين؟ قال له من أصمع. قال وماذا ومن أين أتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ قرآن الله. وأنا قال لله قرآن؟ قال نعم اقرأ عليه. فقرأ له والجاريات آجل. فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف ايه بتاعه النبال وراح مكسرها، لأنه ده رزق في السماء ومش عارف. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج، فلقيت هذا الأعراب ولكني وجدته مصفر الليل نحيل كده ومش عارف ايه راسك كده. فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟ قال نعم. قال ما الذي صيرك هكذا؟ اقرأ علي، اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال زدني. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله من الذي أغضب الجليل حتى يحدث له؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يوم يجيء الله على أنه يختم بقى ربنا يكتم لهم؟ فتعجب من أنه إيه؟ وقالها ثلاثا من الذي أغضب الجليل حتى أجاؤه إلى أن يختم؟ الله قالها ثلاثا قال الأصوفي فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. وفي السماء رزقكم وما توعدون. حكيت انا مره لكم حكايه بس الحاج محمد سمعها انني كنت ان كنا نحج انا والاخ احمد ابو شقر وبعد ذلك عم لنا ان نصعد الى غار حراء. فلما صعدنا قال لي عايزين نجيب دليل. قلنا ما احنا عارفين السكه ما احنا جينا كم مره. قال صحيح صحيح. يمشينا فطلعنا شويه اتريهم كسروا الطرق اللي كانت بتؤدي الى الغار فضللنا ما عرفناش نمشي كده. الله يبكي احمد ابو شقره في خير العمل حصلت له حاجه الى ان يموت فتنحى عني جانبا واخذ يموت وهو اثناء بنوم هل يجيك لا تخلو وبيبوت قال تعالى قال لي تعالى بصيت من بعيد ليه لقيت حسنه جايه على البول ثم ينزل منها تشرب منها تشرب منها تشرب منها لحد ما خلص بول وانصرفت. قال لي شوف ده اهو احنا جايين علشان نسال صاحب الرئيس ودللنا على فهمه الدلال بتاعنا. قال كنت فهدت بقى فوالله ما قام وجفف نفسه الا راينا اعرابيا يصيل يا حاج غاوي غاوي غاوي غاوي يعني انت بالغ الطريق يا حاج امشي على اليمين. مشينا على اليمين قال له حوت شويه على الشمال امشي رواري لقينا النداء فنزلنا ان لا احمد ابو شعره والله ما جئنا من دون قائد وما وقفنا ما زمان وما دللنا الا يصيل الحشره عشان الحشرة ليه تشرب هذا يبقى في السماء رزقكم وما توعد فورب السماء والأرض. شوف كده كلمة رب السماء والأرض إنه لحق يعني الرزق موجود في السماء وحول الرزق تخف فورب السماء والأرض وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات فأبي الأصل إنه لحق أي إن رزقكم في السماء لحق تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه على الأرض فورب السماء والأرض إنه لحق أنا بقول كلام حق وأحب يجسم لنا الحق قال مثل ما أنكم تنطقون فكما أنك تدرك وتتأكد أنك بتتكلم تأكد من هذه الإيه تأكد من هذه النصرة فورب السماء والأرض إنه أي الرزق في السماء وفي الأرض إنه لحق مثل ما أنكم إيه فكما لا تشك في أنك تنطق وتتكلم يبقى إيه ما تشكش في إيه ما تشكش في إيه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هذه لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان يقول إيه ودينا الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوق لنا في النبأ، شوق لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا إبراهيم اللي هو قالوا الإيه؟ قالوا الأنبياء. وسيدنا إبراهيم كرمه الله بأن قال فيه إن إبراهيم كان أمة. ايه يعني ابراهيم كان امة دي؟ قال لك لان خصال الخير وفضائل النفس وجزعها الله على الخلق. مفيش واحد مجمع فضائل بس انت ليك فضيلة فيه وواحد تاني له فضيلة في حاجة تانية والتالت له فضيلة في حاجة ثالثة. قال لك ليه؟ عشان يتكافف الوجود ويتضامن. وإلا لو يكون كل واحد وحدة مستقلة استغنينا عن إيه؟ استغنينا عن بعض، يبقى كل واحد فيه إيه؟ ولذلك يقولك إيه اوعى تحتقر حد، بل إن كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في أي شيء يعني في اللباس ولا في اللباس. قول يا ترى انت الفضيله اللي فيك ايه عشان تعوض الحكايه دي قد الكلب، وبين اني لا اشغل اغبر ولا عندكش حاجه، يا ترى ايه الفضيله اللي فيك اللي انا واخد فيها كفر انت واخد فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته فلا تحتقرن طاعه معه. ما تقولش ايه يعني دي، فان الله قد غفر لرجل لانه شقى كلبا، وشقى كلبا مش مكان معاه ذل ويجيب له ميه، ده ما لقاش ذل فخلع الخف بتاعه بقى يملى الميه فيه يسقي الكلب، والكلب ده طبعا اخلاص في عمل الذل، لا هيوقف ولا هيعملها ولا حد شايف ولا اي حاجه. اخفى ايه رضاه في ايه؟ فلا تحتقرن طاعة معه، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية معه. تقولي دي عيدة بسيطة دي يعني، فان الله قد ادخل امرأة للنار في هرة حبستها ولا هي اطعمتها ولا هي اشتركتها تاكل من خشاش الارض. التالت ايه بقى دي مهم، المكياج الاجتماعي، واخفى اسراره في خلقه فلا تحتقرن عبدا ما. الامام علي بيقول ساعه ما تشوف واحد ادنى منك في شيء تحصر انك انت ما تعرفش الفضيله اللي فيه اللي خلته يبقى احسن منك. لو عرفت دين اللي عرفت ان مفيش حد ابن ربنا، وعرفت ان ربنا ملوش ولد عشان يدلله، وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء، بس هو بعثر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين لايه. ولذلك هناك الايه اللي لان الشيطان رجيم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. يسخروا لما جم لنا وقالوا لنا مش عارف الايه ارفع راسك يا اخي كان، طب ردوا علينا الناس اللي وخصوصا اللي بينفعوا بيها. فقلت لاخواننا بقى عايزين انا ادب الناس دول، لازم كل واحد منا ينزل على يمي كان بتاعه يجيب له علبه ورنيش سودا وعلبه ورنيش بني، لان كان هو ده المنون من ما خدش الالوان كده كسرت كده، ويجيب فرشة ويجيب حتة لطيفة يلمع بها، ويجي القهوة اللي احنا بنقعد عليها دي الجبل تمام، يقوم يجي العيال يخبطوا بتاعي يلاقوا في المنزل. قعدنا اسبوع لحد ما ايه؟ العيال ضربهم، فارسلوا رائدهم يلاقينا في البلد. انتوا ليه ما انتوش عارفين؟ مش انتوا اخر فرسان غلط منهم؟ هم اللي يعني. قلت لهم هسألك، كم مرة سألتني سؤالا في العلم؟ هل كل ما جاء انصح لك الناس يقولوا لي انت بتنصح للشيخ يبقى اساله في كذا واساله في كذا؟ قلت له اخذت منك مالا عليا؟ قال لا. قال ولكنك اخذت مني مالا على هذا العمل، وانت تنصح لي وانا في وقت فراغي وراحتي، وانت في وقت عملك، فلو رايتني انا في وقت عملي وانا هايف في الكتب وأذبح دي وأنايف مش عارف إيه وأسهر وأعمل وأهل كيف ولا مش عارف أعلم وأجاوبك لكنت عذرتني. يبقى أنا طول عمري 50 سنة مسخر لحضرتك عشان أجاوبك، وأنت جاي تلاحظك مسخر ليا علشان تقول إيه؟ قال لي خلاص مش عارف إيه. فالشاهد أن من حكمة الحق أنه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس، ما قالش هطلعكم كلكم أغنياء وبعدين تبقى الأعمال الحكيمة توزعوها على بعض. يقول لك لا مش عايزها تفضل، ده عايزها حاجة، لأن اللي بينجح بكبرته اللي كانش عنده عيال عايزين ياكلهم ما كانش لا وسخ نفس الوساخة دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجي له تربي كده ويقول مش عارف برضه يظل في الإيه؟ يظل في العملية لأنها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض

يذاكر سنين ما مش هزيل مش معظم. طب كويس. وحنيد يعني قال لك هو سمين في تفكيره وحنيد في طريقة فهمه. والحنيد هو الذي يشوى على النار المحماة فتبالك وجوه لإيه حتى يقطر ماؤه في السواء. يبقى يعني كويس سمين وهنا طريقة فهمه إيه حنيد. يبقى ده من سهل ايه الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه خدمهم بنفسه واشرك امرأته في ايه في خدمته. وبعدين ايه راغ الى اهله. لان البيت لما يكون انت ما يجي لك كده وبعدين كتير تقول ساكنين كده تقول الله عليك انت رايح فين والله ما انت رايح. فراغ الى اهله يعني راغ يعني هي معناها الفلاح الجواب مال الى الشيء خفية بحيث لم يطهج لوازا تسلل لوازا يعني واحد شوية يعني فيه. يبقى قام كده بسرعة علشان ايه طب ليه ما قامش كده وضع. قال لك ربما يقول له تعمل ايه مش عايزين مش عايزين حاجة اتفضل ليه بس مش عنه. فراغ الى اهله فجاء بعجل مرة سمين وبقى بعجل ايه بعجل حنيز يدل على ذاته انه يعني سنين ملظلظ ويدل على طريقة ايه فقربه اليه قال انا تاكلون شيخ ما يقبلوش على الاكل تاكلوش الا تاكلون او عرض على ان ياكل الا تاكلون. لما ما اكلوش اوجس منهم ايه قال لك لا ده ناويين على ايه على شر يعملوك فينا بقى كلمه اوجس منهم خيفه. الآدم انت اوجس منهم اوجس يعني في نفسه تثمر لكن في آدمي اخرج الإيجاس اللي في نفسه ده كلام لكم منكرون قوم منكرون. جاء في نفسه اولا ثم نفق به ايه نفق به ثانيا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. احنا جايين لك بنصرة حلوة وغلام عليم يعني ايه مجاته بقى يعني ما كانتش بتخلف اللي هي سارة الاولى بشروه باسحاق. ولما بشروه باسحاق غلام وكلمة عليم انه سيبلغ مبلغة يقال فيها انه بقى عالي يعني ما يقالش هو صغير. بشروه بغلام عليم المرأة خدت من هذه المسألة ازاي تولد ازاي وهي يعني عقيم والراجل الكبير برضو ماسكه المساله باسباب البشر مش ماسكه باسباب القدره ايه العامله. صكت وجهها. الصك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت. صكت وجهها. انت المراه تصك وجهها بنبأ يفجرها او بنبأ تتعجبه. ولذلك يوم نتقالد وانا عزيز الزوج وانا عزيز. فاقبلت امرأته في صرة. الصرة هو الصياح الشديد الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان ايه يفزع في النفس. قالت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم يعني انا عجوز عقيم كيف قالوا وانا عجوز عقيم. فردوا عليها ايه قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. كلمه كذلك قال ربك وردت في القران في اشياء متعدده يعني في شيء يصنعه الله على خلاف ما اعتاد الناس من الاسباب والقوانين. سيدنا زكريا لما قال فهب لي من لدنك ايه وليا ايه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ايه ربي صبيا. وبعدين ايه بلغ الكبر وقال بلغت من الكبر ايه عتيا. وهي قالت ايه انا عاقر ازاي الرجل بلغ من الكبر عتيا وانا امرأة عاقر ازاي تجي. فرد على كذلك قال ربك وما دام هو قال يبقى واقع امر ايه يبقى امر واقع. وبرضه قالت مع مريم لما بشرت بايه؟ لسيدنا عيسى. قالت فلم يمتص بشر. طب من قالك بقى انك لم يمتص بشر؟ هو انا قلت ما بيبشروش بالغيب. طب وانت انتهى لما يمتصني بشر، يمكن هتتجوزي لان انت كنت مخطوبه، يمكن هتتجوزي وتقولي ايه اللي قالك لما يمتصني بشر؟ هي فهمتها بالفطنه بالنورانيه اللي مشرقه فيه، لانه لما قالت نحسنك بعيسى ابن مريم والانسان انما ينسب لابيه، ولما نسر اهل امه قالت اه يبقى مالوش اب، ازاي يحصل الحكايه دي؟ يبقى شوف الفطنه في الايه؟ كذلك قال ربك انه هو الحكيم. حكيم يعني يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. والعليم لانه عليم بانه حين يامر بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يامر اشياء. يبقى بيامر الاشياء على معنى ايه؟ انه يعني. ولذلك هتقراها هناك في اخره، واذنت لربها وحقت. اذنت يعني يا دوب سمعت من اللي هو عايزه وحق لها ذلك.